ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Oh, Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟